بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه العناوين كما أشرت في المرة السابقة هي إنما وضعها الذي أخرج هذا الكتاب واعتنى بطبعه، وليست من وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا عندي في طبعة محب الدين الخطيب العنوان هكذا: فصل في عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن. وعلى كل حال، هذا الفصل يتضمن ما ذكره الطابع لهذه النسخة التي قرأ منها الشيخ، وهو أيضا وهذا الفصل هو متضمن الكلام على هذه المسألة، وهي: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن أم فسر لهم بعضها؟ يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن من أوله إلى آخره، لم يترك آية ولا لفظة إلا فسرها لأصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة معروفة قد اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا: هل بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما يحتاجون إليه من القرآن، أم أنه فسر لهم جميع معاني القرآن؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للناس معاني القرآن جميعا. وشيخ الإسلام رحمه الله يحتج بمثل قول الله تبارك وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وما تدل على العموم، وبهذا الاعتبار وبهذه الطريقة في الاستنباط والاستدلال، يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم القرآن جميعا، فلم يترك شيئا منه إلا بينه لأصحابه. هذا مما يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويستدل أيضا ببعض الأدلة الأخرى يأتي ذكرها. أما هذا الدليل الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فليس قاطعا في المراد مما أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يحمله عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم جميع القرآن. لأن قول الله تبارك وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا البيان يتحقق بمجرد التلاوة فيما لا يحتاج إلى تفسير. ولذلك تعرفون في جملة من الأدلة حينما نزلت الآيات في براءة عائشة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس واكتفى بذلك، وكذلك حينما نزلت براءة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس واكتفى بذلك، وكذلك حينما نزلت الآيات التي تتحدث عن موضوع الربا من سورة البقرة اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها على الناس. فالبيان تارة يحصل بالتلاوة بالقراءة، أن يبلغ للناس هذا القرآن، وتارة يكون ذلك ببيان معانيه وبتفسيره وبتوضيح دلالاته. ونحن نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذين خوطبوا بالقرآن في ذلك العصر لا يحتاجون إلى تفسير كل الأشياء، ولذلك ثبت عن ابن عباس أن التفسير على أربعة أنحاء، ومنه ما تعرفه العرب بلغاتها، فهو لا يحتاج إلى تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يعرفه كل أحد، وهذا الذي يعرفه كل أحد لا يحتاج إلى تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجيل الذين خوطبوا بهذا القرآن كانوا أفصح الناس لسانا، وأكملهم علما، وأوفرهم عقولا وفهوما، فما يحتاجون إلى أن يقف مع كل لفظة في القرآن ليفسرها لهم كأنهم ليسوا من العرب، كأنهم من الأعاجم، لا يحتاجون إلى مثل هذا. ولذلك كان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير إنما هو شيء يسير للغاية، ولماذا كان كذلك؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم جميع معاني القرآن كان اعتنى الصحابة رضي الله عنهم بنقل تفسيره عليه الصلاة والسلام كما اعتنوا بنقل تفسير ابن عباس، وكما اعتنت الأمة بنقل تفاسير الصحابة والتابعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه العناية والاهتمام والنقل والحفظ. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسر لهم ما يحتاجون إليه، فتارة يبتدرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم كما سيأتي، وتارة يشكل عليهم المعنى فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يختلفون في معنى الآية فيبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصواب، نعم، وتارة يكتفي بقراءة الآية ويعد ذلك بيانا. إذن يكون قول الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم يكون ذلك بالقراءة تارة بتبليغ الناس هذا القرآن، وتارة بتوضيحه وتفسيره وبيان معانيه، والله تعالى أعلم. نعم. ولذلك جاء عن مجاهد رحمه الله في تفسير البيان هنا قال المراد بهذا التبيين تفسير المجمل، تفسير المجمل وشرح ما أشكل إذ هما المحتاجان إلى التبيين. فهذا تفسير من مجاهد في أن البيان إنما هو لهذه الأمور خاصة، يعني مما يحتاج إلى تفسير، أما الأمور الأخرى التي لا إجمال فيها ولا إشكال فيها ولا وليست أمورا موهمة، فما الذي يحتاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى تفسيرها وبيانها، والله أعلم. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إيه نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسوق هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله ابن ربيعة من علماء التابعين ممن أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذه الجملة هي الشاهد، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسوق هذا الأثر ليبين أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير جميع القرآن، باعتبار أنه قال هنا لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذا صحيح، أعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يجاوزون الآية أو السورة حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، ولكن هل هذا يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحتاجون إلى الجلوس بين يديه عليه الصلاة والسلام ليفسر لهم كل لفظة من ألفاظ القرآن؟ الجواب لا، كانوا يتدبرون وكانت لغتهم تعينهم على فهم أكثر القرآن، وما أشكل عليهم من معاني القرآن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ابتداء. فهذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي يوصف فيه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن لا يدل أيضا دلالة صريحة قاطعة رافعة للخلاف، لا يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا جميع التفسير من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يتدبرون القرآن ويتفهمونه ويتذاكرون معانيه، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من معاني هذا القرآن. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. وهذا الأثر ثابت صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي، وقد أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير وابن أبي شيبة في المصنف. يقول ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، يبقون مدة في حفظ السورة. أخرج الإمام مالك رحمه الله بإسناد ثابت صحيح مشهور هو من سلسلة الذهب فيما اختاره بعض أهل العلم مالك عن نافع عن ابن عمر في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقي يحفظ سورة البقرة 12 سنة، وأنه نحر جزورا حينما أتم حفظها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما بقي في سورة البقرة هذه المدة الطويلة، هل كان ذلك ضعفا في حفظه وعجزا في ضبطه؟ الجواب لا، كانت حافظتهم قوية. إذن لماذا بقي هذه المدة الطويلة؟ بقي هذه المدة من أجل أن يتفهم معانيها، ومن أجل أن يعمل بما تضمنته هذه السورة. هكذا كانت طريقتهم. وهل كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هل كان يحفظ هذه السورة ويدرس تفسيرها على النبي صلى الله عليه وسلم لفظة لفظة؟ الجواب لا، لم يكن يصنع ذلك. وكذلك أخرج الإمام الطبري رحمه الله في التفسير عن ابن مسعود قال: كان الرجل إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، وإسناده حسن. فالحاصل أن هذا هو منهجهم في التعلم وفي تلقي القرآن، لا يتجاوزون 5 آيات أو 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. وهذا كله لا يعني أنهم كانوا يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون تفسير جميع الآيات منه، والله تعالى أعلم. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. جد ولا جل؟ عندي جد. لا، عندي جل، وهذا الذي أذكره في الرواية. على كل حال، جل في أعيننا، ومعنى جل في أعيننا أي صار جليل القدر، عظمت منزلته. وهذا الأثر متفق عليه. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران، لأن البقرة وآل عمران هما أكثر سور القرآن تضمنا للأحكام، فإذا قرأ الرجل البقرة وآل عمران معناها أنه لم يتجاوزها ولم يفرغ منها إلا وقد تعلم الأحكام التي تضمنتها. ومن عرف الأحكام التي في سورة البقرة وسورة آل عمران فإنه يكون فقيها عالما بصيرا بما يحتاج إليه من العقائد والأحكام والمغازي وما إلى ذلك من الأمور التي تضمنتها هاتان السورتان. لذلك حينما يقال إنه قتل في بئر معونة مثلا، قتل 70 من القراء، هل تظنون أن هؤلاء الذين قتلوا هم من أمثال القراء الذين يحفظون القرآن اليوم ولا يعرفون شيئا من معانيه؟ الجواب لا. فإن في اصطلاحهم في ذلك العهد حينما يطلقون القراء فإنما يقصدون بهم العلماء الفقهاء الذين يحفظون القرآن ويعرفون معانيه، ما كانوا يحفظون القرآن بهذه الطريقة التي نحفظ بها اليوم، وإنما كانوا يقرنون مع ذلك أمرين: الأمر الأول الذي هو الفهم، والأمر الثاني الذي هو العمل. فلا يتجاوز الواحد شيئا من كتاب الله عز وجل تعلمه إلا ويفهم معانيه ويتفقه في هذه المعاني، وهو أيضا يعمل بذلك. وهذه قضية أساسية مهمة لطالب العلم أن يعمل بما تعلم، فإنما المقصود من العلم هو العمل، هو خشية الله عز وجل. ولذلك لما قيل للإمام أحمد، سئل عن بشر الحافي فقيل: هل هو من العلماء؟ هل عنده علم؟ كما يسأل الآن عن كثير من الناس اليوم الذين يظهر عليهم أثر الزهد والعبادة والورع وما شابه ذلك، فلان هل عنده علم؟ قد يسميه الناس شيخا. فالحاصل أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عنه فقيل: هل عنده علم؟ فقال: وهل يراد العلم إلا لهذا الذي عليه بشر؟ هل يراد العلم إلا من أجل هذا؟ من أجل أن الإنسان يكون كبشر في العبادة والورع والزهد والخوف من الله عز وجل والتقرب إليه بألوان القربات؟ ماذا يراد من العلم إلا هذه الحال التي عليها أمثال هذا العابد رحمه الله تعالى؟ فالمقصود إذن أن الإنسان حينما يتعلم القرآن يتعلم ما فيه من المعاني ويتفقه في دين الله عز وجل، وأيضا يعمل بذلك. يقول: وأقام ابن عمر على حفظ القرآن 10 سنين، قيل 8 قيل 8 سنين، ذكره الإمام مالك، وهو من بلاغات الإمام مالك في الموطأ، يعني أن الإمام مالك ذكره بلاغا. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. أي نعم، يعني لا زال شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة جميع القرآن، فيقول إن الله عز وجل قد أنزل القرآن من أجل أن نتدبره. وقلنا إن هذا هو أحد المقاصد من إنزال القرآن، أنزله الله عز وجل من أجل أن نقرأه، ومن أجل أيضا أن نتدبر فيه، والأمر الثالث هو من أجل أن نعمل به ونتحاكم إليه. فهنا الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، فتدبره مطلوب، وهذا التدبر لا يمكن إلا بعد تفهم المعاني. ولهذا كان في أحد وجهي التفسير في قول الله تبارك وتعالى في آية البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ذهب طائفة من السلف إلى أن معنى الأماني هنا أي جمع أمنية بتشديد الياء، أي التلاوة، لا يعرفون الكتاب الذي هو التوراة إلا تلاوة فقط، فهم يتلونه ولا يفهمون معانيه، فذمهم الله عز وجل على ذلك. وهذا التفسير قال به طائفة من السلف، وإن كان غيره أولى منه، والله تعالى أعلم. فالمقصود أن تدبر القرآن مطلوب، وشيخ الإسلام يريد أن يركب على ذلك دليلا فيبني على هذه المقدمة أمرا آخر، وهو أن لما كان تدبر القرآن مطلوب وكان مبنى هذا على فهم المعاني، كان تفهيم النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن لأصحابه أمرا لازما. فيقال إن التدبر مطلوب، هذا صحيح، ولا يمكن للإنسان أن يتدبر إلا بعد فهم المعنى، وكثير من معاني القرآن يفهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير حاجة لأن يفسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما ثبت عن ابن عباس فيما ذكرت آنفا من أن التفسير على أربعة أنحاء. فالذي يعرفه كل أحد والذي تعرفه العرب في لغاتها لا يحتاج إلى تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما احتاج الناس إلى تفسير شيء منه بعد ذلك حينما تغلب عليهم العجمة، والله تعالى أعلم. نعم. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. هو يريد أن يركب الأدلة بهذه الطريقة، يقول تعقل القرآن مطلوب كما نص الله على ذلك، وهذا التعقل لا يمكن إلا بعد فهم المعنى، تفهيم المعنى هو من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال كما سبق، فهم المعنى يمكن في كثير من الآيات من غير حاجة إلى أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والله تعالى أعلم. نعم. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. نعم، هذا صحيح، كل كلام المقصود فهم معانيه لا مجرد أخذ الألفاظ وترديد الألفاظ والعبارات، فإن ذلك ليس مقصودا لذاته، وهذا لا إشكال فيه، لكن لا يعني أن الناس حينما يطالبون بفهم هذه المعاني لا يعني أنهم لا يمكن أن يحصلوها إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أخبر أنه قد يسر هذا الذكر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا التيسير تيسير لألفاظه وتيسير لمعانيه، والله تعالى أعلم. ولذلك لم يكن في هذا القرآن إغلاق ولا إلغاز، نعم، بل لا يوجد فيه معنى واحد لا يعلمه أحد من الأمة، فيقال هو متشابه مطلق، كل ما في القرآن تعلمه الأمة، وإن خفي على بعضها وإن خفي على كثير منها. أما التشابه المطلق فإنه يكون في كنه بعض الحقائق أو في كنه الأمور الغيبية أو نحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه. أما المعاني فإن الأمة تعلم معاني القرآن، وإن خفي شيء كثير من ذلك على كثير من الناس أو خفي بعض ذلك على بعض من الناس، والله تعالى أعلم. نعم. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ نعم، هذه العادة صحيحة، أن الناس إذا درسوا كتابا فإنهم يطلبون شرحه ليفهموا معانيه، لكن إذا كان هذا الكتاب واضح المعاني فهل يحتاجون إلى أن يقفوا عند كل جملة من جمله من أجل أن يستشرحوها ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسرها لهم؟ الجواب لا، فهم بحاجة نعم إلى أن يستشرحوا ما كان غامضا عليهم، ما أشكل عليهم من معاني هذا القرآن، فهم بحاجة إلى تفهيمه وشرحه وتفسيره، والله تعالى أعلم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. نعم، هو يريد أن يقول الآن، يقول الصحابة كانت اجتهاداتهم في القرآن قليلة، لماذا؟ لأنهم تلقوا تفسيره من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الخلاف الذي وقع بينهم في التفسير، الخلاف الحقيقي، خلاف التضاد وليس خلاف التنوع، يقول هذا الخلاف كان قليلا. لماذا كان قليلا؟ ماذا يريد أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ يريد أن يقول إن قلة هذا الخلاف لأنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا خالف من خالف؟ خالف لأنه لم يبلغه التفسير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، خفي عليه، ما بلغه فاجتهد، فكان ذلك سببا لوقوع الخلاف. والجواب عن هذا واضح، هو أن يقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة فهما، وأرسخهم علما، وأفصحهم لسانا، وأتقاهم وأورعهم، وأشدهم تحرزا عن القول في كتاب الله عز وجل، فكانوا بهذه المثابة من العلم والفهم واللغة والسليقة والفصاحة والورع والدين، وبالتالي فإن كلامهم في التفسير يكون الاحتراز فيه أكثر من كلام غيرهم، ويكون الصواب فيه أكثر وأوفر من الصواب الواقع في كلام غيرهم. وبالتالي يقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسروا القرآن واجتهدوا في تفسيره أيضا، ويقال أيضا إن وقوعهم على الصواب أوفر وأكثر من وقوع التابعين أو من جاء بعد التابعين على الصواب، للأمور التي ذكرتها آنفا. والناس كلما تكدرت ألسنتهم بالعجمة، وكلما قلت ملكاتهم وضعفت فهومهم، كلما كانوا أحوج إلى تفسير وتبسيط وشرح. ولذلك نحن اليوم نتلقى أصول التفسير ونستشرح ذلك، ونتلقى أصول الفقه ونستشرح ذلك، ونتلقى علوم العربية بأنواعها ونستشرح ذلك، لم تكن هذه الأشياء موجودة عندهم. لماذا؟ لأنها كانت متوافرة لديهم بمحض السليقة، ما يحتاجون إلى درس في فقه اللغة، ولا يحتاجون إلى درس في النحو، لأن ألسنتهم أصلا مستقيمة، ومن جاء ممن بعدهم من النحاة إنما أخذوا كلامهم نثرا وشعرا، فركبوا منه القواعد بالاستقراء، هكذا كانوا. وبالتالي فمثل هؤلاء لا يحتاجون إلى كثير مما يحتاجه الذين جاءوا بعدهم، والله المستعان. كلما قل العلم كلما احتاج الناس إلى شرح وبيان، وكلما كثرت النوازل احتاج الناس إلى أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة ليستنبطوا أحكامها، فيكثر القول والاجتهاد، وبالتالي يكثر الخلاف. ولهذا كان الخلاف في التابعين أكثر منه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكمال علوم الصحابة من جهة، ولقلة كلامهم في التفسير وتحرزهم في ذلك مقارنة بكلام التابعين ومن جاء بعد التابعين، والله تعالى أعلم. هذا هو السبب، لا أن السبب هو أنهم تلقوا التفسير جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. نعم، يعني يريد أن يقول أن النزاع وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو أيضا في التابعين قليل بالنسبة إلى من بعدهم. لماذا؟ أيضا لأن السليقة عند التابعين لازالت حية، والفصاحة لازالت غضة، والفقه لازال في طور من الكمال رفيع، فما تلوثت ألسنتهم كما وقع للذين جاءوا بعدهم. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله حينما يسمع بعض التفسيرات أو بعض الخطأ في تأويل القرآن كان يقول إنما أهلكتهم العجمة. وهذا التنقير الذي نسمعه في دراسة العلوم في العربية والأصول والتفسير وفي غير ذلك لم يكن معهودا عندهم. ولذلك حينما يقول ابن دريد يذكر أنه سأل بعض الأكابر من علماء اللغة عن بعض الأشياء، فأجاب بعضهم أنتم معاشر الغلمان تتكلفون تكلفا لم نكن نعهده. الآن ينكر على أهل زمانه في ذلك الوقت، فكيف لو رأى هذا الزمان؟ والله المستعان. نعم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. لا شك في هذا. نعم، كلما ابتعد الناس عن شمس النبوة كلما كثر الجهل وقل العلم، وكلما كثر الخلاف بينهم والنزاع وقل الفقه، والله المستعان. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. نعم، الآن مجاهد بن جبر من أصحاب ابن عباس يقول: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. في بعض الروايات أنه عرض القرآن على ابن عباس 30 عرضة، وفي بعض الروايات أنه عرض القرآن على ابن عباس مرتين، وفي بعض الروايات أنه عرضه أكثر من ذلك. فيمكن أن يكون عرضه طالبا للتفسير مرتين ثم زاد على ذلك قليلا، يعني حدث بعد المرتين ثم حدث بعد الأربع مثلا. وأما هذه العرضات 30 فإن ذلك يمكن أن يحمل، والله تعالى أعلم، على أنه قصد به التلاوة، أنه عرضه عليه تلاوة ليصحح له تلاوته ليضبط عليه وما شابه ذلك، والله تعالى أعلم. وهذه الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عن مجاهد هنا أخرجها ابن جرير في تفسيره وأبو نعيم في الحلية. وعلى كل حال الروايات الواردة عن مجاهد في هذا المعنى على تفاوت فيما بينها لربما يقوي بعضها بعضا فيدل على صحة أصل هذا الخبر، أما إسناد هذه الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فلا يخلو من ضعف، والله تعالى أعلم. على كل حال ابن عباس كان يفسر القرآن لأصحابه ويجعل لأصحابه يوما في الشعر ويوما في التفسير ويوما في الحديث وهكذا. فمجاهد يكون عرض القرآن على ابن عباس وسمع منه تفسير القرآن جميعا من أوله إلى آخره، هذا لا إشكال فيه. وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان متفرغا للطلبة، اشتغل بإمارة البصرة فترة يسيرة في أيام خلافة علي رضي الله عنه ثم ترك ذلك بعده وتفرغ للعلم وتفرغ لأصحابه ليعلمهم القرآن وما تعلق به من العلوم. ومجاهد رحمه الله من تتبع التفاسير المنقولة عنه فإنه يقف على نماذج غير قليلة من تفسيرات مجاهد رحمه الله التي لا يشك بحال من الأحوال أنه قالها اجتهادا منه، لأنها تخالف أقوال ابن عباس الثابتة عنه من جهة، ولأنها أقوال لربما كانت مخالفة لبعض الأدلة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال إن مجاهد رحمه الله لم يبلغه ذلك واجتهد في تفسيرها فاستنبط منها مثل هذه المعاني التي قد لا تكون مقرة عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. فالحاصل أن مجاهد أن التابعين كمجاهد ممن أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا تفسير القرآن وأضافوا إليه أيضا هم بعض أضافوا إليه بعض الإضافات باجتهادهم واستنباطهم، فصار ذلك متضمنا لأقاويل الصحابة ومتضمنا أيضا لفهمهم واستنباطهم واجتهادهم. ولهذا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحكم على مثل تفسير مجاهد أنه له حكم تفسير الصحابي باعتبار أنه عرض القرآن هذه العرضات على ابن عباس رضي الله تعالى عنه أبدا، لأن ذلك قد اختلط. فنحن لا ندري هذا التفسير الذي قاله مجاهد رحمه الله هل قاله أخذا من ابن عباس أو مما أخذه من ابن عباس، أو أنه قاله بناء على فهم فهمه هو، وبالتالي لا نستطيع أن ننزل تفاسير التابعين أو التفسيرات المنقولة عن التابعين لا نستطيع أن ننزل عليها الأحكام التي تقال في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحال من الأحوال. نقول تفاسير الصحابة مثلا هي حجة ما لم يوجد لها مخالف وهي أنواع. التفاسير المنقولة عن هؤلاء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة لا نستطيع أن ننزل عليها هذا الحكم بحال من الأحوال. نعم. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. أي نعم، يعني الآن الإمام الثوري رحمه الله يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يكفيك لحسن تفسيره من جهة، وأيضا لأنه قد أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذلك حتى لو لم ينقل هذا التفسير عن ابن عباس فإن من عرض القرآن هذه العرضات الكثيرة على ابن عباس وهو حبر الأمة وأعلم الأمة أو من أعلم الأمة بمعاني القرآن، فإن من جلس بين يديه هذه المدة الطويلة يتلقى التفسير لابد أنه قد حصل علما وافرا في تفسير القرآن، وصار لديه ملكة قوية جدا في فهم نصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال الثوري رحمه الله ما قال، وهذا الأثر الذي قاله الثوري مخرج في تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، قال: ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. الإمام البخاري رحمه الله في تراجم الأبواب يذكر تفسيرات عن مجاهد ويذكر أشياء أخرى لا يضيفها لأحد، ويذكر أيضا بعض الروايات من تفسير علي بن أبي طلحة في تراجم الأبواب. وكثير من التفسيرات التي يذكرها البخاري في تراجم الأبواب دون نسبة لا ينسبها لأحد، حينما يقول قال بعضهم أو نحو ذلك، كثير من هذه التفسيرات إنما أخذها عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، الله تعالى أعلم. نعم. وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. نعم. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. هذا صحيح، حينما يتكلم التابعون في هذه المعاني بالاستنباط والاستدلال، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وقد تلقوا عنهم التفسير والفقه وما إلى ذلك مما يحتاجون إلى معرفته، لا يعني أن ذلك مذموما، يعني أنهم يتكلمون بالاستنباط. فنحن نعرف في الأثر الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي جحيفة حينما سئل علي رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. فالحاصل أن هذا الفهم الذي يعطيه الله رجلا في كتابه القرآن لا تنضب معانيه ولا يشبع منه العلماء، فلا زال العلماء في كل وقت يستنبطون من معاني القرآن أشياء جديدة ومعان صحيحة، فهذا من العلم الذي يمتن الله عز وجل به على بعض خلقه. ثم من جهة أخرى كثرة النوازل التي تقع بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه تحتاج من العلماء إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ليستنبطوا معانيها، وبالتالي فإنها ستظهر ولا بد بعض الاجتهادات للتابعين في أشياء لم يتكلم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. يعني هذا العنوان ليس من شيخ الإسلام طبعا، هذا العنوان الذي ذكره هنا غلط، لأن الخلاف بين السلف في التفسير ليس اختلاف تنوع، وإنما منه ما هو اختلاف تنوع ومنه ما هو اختلاف تضاد، ولكن الغالب هو اختلاف التنوع. العنوان الذي عندي هنا: فصل في اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع، يعني هو يذكر الآن نوعا من أنواع الاختلاف بين السلف في التفسير وهو اختلاف التنوع الذي بينهم. فيبدو أن هذا الذي أخرج هذه الطبعة ما فهم هذا العنوان وظن أنه ناقصا فأراد أن يزيد فيه هذه الزيادة فصار ذلك غلطا في العنوان. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. أي نعم. الآن الاختلاف المنقول عن السلف رضي الله تعالى عنهم في التفسير قسمان، وهذا من أهم الأشياء في هذه المقدمة، وهو من أنفع العلم لمن أراد أن يتدبر معاني القرآن، وأرجو أن تنتبهوا جيدا. الخلاف المنقول عن السلف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين في التفسير كثير، وإذا نظرنا إلى هذا الاختلاف المنقول عنهم نجد أنه على قسمين كبيرين. فالخلاف المنقول عنهم إذا نظرنا إليه وجدنا أنه أن هذا الخلاف لو أننا استقرأناه ودرسناه وتتبعناه ونظرنا فيه وتأملنا فيه نجد أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو اختلاف التنوع، ومعنى اختلاف التنوع أي الاختلاف الصوري، ليس الاختلاف الحقيقي، وإنما هو اختلاف في العبارات والألفاظ مع اتحاد المعنى والمطلوب والمراد. فهذا لا يصح أن يقال إنه اختلاف، لا يصح أن يعد من الخلاف بحال من الأحوال، وإنما هم يعبرون بعبارات متقاربة أو يفسرون بالمثال أو بجزء المعنى أو نحو ذلك، فيأتي من جاء بعدهم ممن لا فقه له في التفسير فيكثر الأقوال ويطول الكلام في المسائل أو في التفسير الآيات، ويقول هذه الآية فيها 10 أقوال، هذه الآية فيها 5 أقوال، هذه الآية فيها 7 أقوال، ثم يذكر المراد بالصراط المستقيم القول الأول الإسلام، القول الثاني القرآن، القول الثالث اتباع الكتاب والسنة، القول الرابع كذا، القول الخامس كذا. الذي يقول هذا الكلام ويكثر الأقوال بهذه الطريقة هذا لا علم له بالتفسير إطلاقا، فهذا لا يعد من الخلاف، وإنما يقال اهدنا الصراط المستقيم أي طريق الحق الذي نزل به القرآن وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة أو ما تضمنه الكتاب والسنة وما إلى ذلك من المعاني التي يذكرها السلف، كلها نعبر عنه بعبارة ضافية، بعبارة حسنة، بعبارة تشمل هذه المعاني جميعا. وهذه مزية توجد في كتاب التفسير الميسر الذي كنا نقرأ به قبل أن نتوقف بعد الامتحانات، هذا التفسير الصغير الذي يظن كثير من الإخوان أنه لا يصلح إلا لأقل العوام، اعتمد فيه على هذه الطريقة، يعبر فيه بألفاظ وافية، لا يكثرون فيه الأقوال ولا يختارون قولا هو جزء من المعنى الذي دلت عليه الآية، كما هو الشأن في كتاب زبدة التفسير مثلا، أو في كتاب تيسير العلي القدير للرفاعي اختصار تفسير ابن كثير. فهذه المختصرات مثل زبدة التفسير وتيسير العلي القدير ماذا يصنعون؟ يأخذون عبارة من عبارات السلف، والسلف لم يقصدوا قصر الآية على هذا المعنى الذي ذكروه، لكنه مثال مما تفسر به الآية أو هو جزء من معناها، فماذا يصنعون؟ يأخذون هذا القول ويعتمدون عبارته ولفظه في تفسير الآية، فيكون التفسير ناقصا. ولذلك نحن بحاجة إلى تتبع كلام السلف فيما يعد من قبيل خلاف التنوع، ثم بعد ذلك فهم هذه العبارات والتعبير عنها بعبارة ضافية تشمل هذه المعاني التي ذكروها تشملها جميعا. فإذا القسم الأول هو اختلاف التنوع، ولو أردنا أن نجمع كل الأقوال التي قيلت في التفسير ونقسمها فنخرج ما كان من قبيل خلاف التنوع أظن أن ذلك سيبلغ النصف، نصف الأقاويل الموجودة في التفسير هي من قبيل خلاف التنوع هذا، لاحظتم؟ ثم يبقى النصف الآخر لو فتشنا فيه ونظرنا فيه فإننا نجد نصفه تقريبا، نجد نصفه يمكن أن نجمع هذه الأقاويل، يعني خلاف التضاد لو نظرنا فيه، القسم الآخر خلاف التضاد لو نظرنا فيه نظرة فاحصة فإننا سنجد نصفه تقريبا يمكن أن تجتمع فيه الأقوال وأن تأتلف بطريقة أو بأخرى كما سأبينه فيما بعد إن شاء الله. فما الذي يبقى إذن عندنا من الخلاف الحقيقي لا بد فيه من الترجيح، ترجيح قول على قول، ونحتاج إذا تكلمنا في التفسير نقول وهذا هو الأقرب وهذا هو الراجح وهو أصح التفسيرين، هو الربع تقريبا مما ينقل في كتب التفسير من الخلاف، لاحظتم؟ فأقول إذا كان بصر طالب العلم بهذه القضية جيدا وله لطافة في النظر ودقة في الفهم فإنه سيفتح عليه أبواب من العلم كثيرة جدا. الحاصل أن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هنا يريد أن يتكلم عن القسم الأول الذي هو اختلاف التنوع، فيقول هذا هو صنفان، الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. الآن الاختلاف في التفسير هذا هو المحور الأول في الرسالة، معناها أن هذا من الموضوعات الأساسية في الرسالة، بل هو شق هذا الكتاب الذي ندرسه ونصف لبه وموضوعه الأصلي. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن اختلاف التنوع هنا صنفان: الأول أن يعبر كل واحد بعبارة مغايرة لعبارة الآخر مع اتحاد المسمى، الثاني أن يذكر مع الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، ثم ذكر بعض ما يدخل في هذه الجملة. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يجعل الاختلاف على قسمين كبيرين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع يجعله على قسمين أيضا: القسم الأول الذي هو أن يعبر كل واحد بعبارة مغايرة لعبارة الآخر مع اتحاد المسمى. هنا كما ترون جمعت لكم ما يقرب من 10 أنواع أو أصناف داخلة في خلاف التنوع، إضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام أو مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتكون الزيادة 8، الأمور الزائدة الأنواع الزائدة 8 في خلاف التنوع. فما هو النوع الأول؟ يقول أن يعبر كل واحد، نعم، أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه. نعم، هذا الذي يقال له تنوع الأسماء والأوصاف، يعني والمسمى واحد، أو الموصوف والمخبر عنه والمحدث عنه شيء واحد، ولكن اختلفت التعبيرات عنه. وهذا أمر طبيعي، فإن الصحابة رضي الله عنهم أو من جاء بعدهم حينما يفسر الواحد منهم الآية، هو حينما يفسرها لا يبحث عن عبارة الآخر ثم يعبر بنفس العبارة، وإنما يعبر عنها بعبارة أخرى تدل على المراد، تكون عبارة مقاربة لعبارة الآخر، المؤدى واحد، النتيجة واحدة، لكن لا ينبغي لأحد بحال من الأحوال أن يفهم أن هذا من الاختلاف الحقيقي. الآن نحن في هذا المجلس، لو قيل لأحدنا ما معنى السارية، فقال أحدنا هو عمود يقوم عليه البناء مثلا، جيد، يكون في وسط البناء أو نحو ذلك، بمعنى لا تحيط به، لا ينغمر في أسوار أو في الجدار أو نحو ذلك. وجاء آخر وقال السارية، نعم، السارية هي عبارة عن شكل أسطواني مثلا يقوم عليه سقف المسجد مثلا. الآن العبارة مختلفة، أليس كذلك؟ والمؤدى واحد، وهكذا في التفسير. حينما نقول مثلا ما هي الساعة، الساعة يمكن أن يقول قائل هي آلة لضبط الوقت، ويمكن أن يأتي آخر ويعبر بعباره، لا يشترط أن يعبر بعبارة نفسها، لكن المؤدى واحد، فيقول الساعة مثلا هي مخترع عمل من أجل معرفة أوقات الصلاة وغيرها أو غير ذلك، يعبر بعبارة مقاربة يعني. فهذا اختلاف تنوع. لكن لو جاء واحد قال الساعة هي آلة ضبط الوقت، وجاء آخر قال الساعة هي عبارة عن آلة لضبط الضغط في الدم، هذا شيء آخر، هذا اختلاف حقيقي. الآن واضح، هو اختلاف حقيقي. طيب لو جاء واحد وقال الساعة هي آلة لضبط الوقت، وقال آخر الساعة هي التي في يدك، هذا الآن فسره بالمثال، والأول فسره بالحد ولا لا تعريف. وجاء ثالث وقال الساعة هي هذه الآلة التي نعرف بها القبلة والتاريخ والوقت. الآن كل هؤلاء لم يختلفوا في الحقيقة، وإن اختلفت عباراتهم، وذكر بعضهم معنى زائد في تعريفها تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. طيب الآن أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. الآن الأسماء المتكافئة، شيخ الإسلام رحمه الله استعمل هذه العبارة، انتبهوا، المتكافئة، نعم، والنسب التي عادة تذكر لا يذكر فيها التكافؤ، واضح، لا يذكر فيها التكافؤ، وإنما يذكر التماثل، التساوي، نعم، التماثل والتساوي شيء واحد، يذكر التماثل والتناقض والتباين والترادف، وبعضهم يذكر غير ذلك، لكن التكافؤ لا تكاد تجد أحدا منهم يذكر هذه اللفظة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا قصد بالتكافؤ هنا؟ المعاني ثلاثة، المعاني بالنسبة لكلام شيخ الإسلام هنا أقصد، المعاني ثلاثة. المعنى الأول، إما أن يكون هذه الألفاظ التي عبر بها عن المعنى متطابقة 100%، بحيث إنه لا يوجد في شيء من هذه الألفاظ زيادة في المعنى ولا 1% عن اللفظة الأخرى أبدا، هي تساويها 100%. نعم، فهذا الذي يسمونه بالترادف، هذا هو الترادف. ما هو الترادف؟ هو تعدد الألفاظ مع اتحاد المعنى، بحيث تكون هذه الألفاظ متحدة في الدلالة، لأن الدلالات على نوعين، دلالات أصلية ودلالات خادمة، دلالات تكميلية، دلالات ثانوية. واضح؟ فهمتم هذا؟ الدلالات على نوعين، دلالة أصلية ودلالة تكميلية، دلالة خادمة. مثل إيش؟ الآن حينما نقول عندكم هذا المثال السيف، ماذا نعبر عنه؟ نقول الصارم والمهند والبتار واليماني، ولا لا؟ الآن من حيث المعنى الأصلي، ما هي الدلالة الأصلية؟ هو هذه الآلة الممتدة الطويلة من الحديد التي تضرب بها الأعناق، يقال لها السيف، ولا لا؟ هذا هو السيف، فهذه هي الدلالة الأصلية. الآن دلالة البتار واليماني والمهند والصارم، من حيث الدلالة الأصلية هذه الألفاظ تعتبر مترادفة. ليه؟ لأن المسمى متحد وكلها دلت عليه. لكن هل يوجد فرق بين هذه الألفاظ في المعاني التكميلية؟ هل يوجد فرق؟ يوجد فرق. فاليماني فيه معنى زائد، وهو أنه مصنوع في اليمن، والمهند أنه مصنوع في الهند، والبتار فيه معنى البتر، وهو الإبانة والقطع، أليس كذلك؟ والصارم فيه معنى الصرامة. فالآن من حيث الدلالة على المعنى الأصلي الذي هو هذه الحديدة، هذه الألفاظ تعتبر مترادفة، ولا لا؟ ومن حيث المعنى التكميلي لا تعتبر مترادفة، وإنما تعتبر إيش؟ يمكن أن نقول إنها متكافئة. أما المتباينة مثل ما نقول ميكروفون ساعة، اللفظ مختلف ولا متحد؟ مختلف، والمعنى المعنى مختلف، فاختلف اللفظ واختلف المعنى، فهذا الذي يقال له التباين والتخالف. فإن كان هذا الاختلاف، نعم، بحيث إنه لا يمكن أن يجتمع هذان الشيئان في ذات واحدة ولا يرتفعان منها في وقت واحد، لابد من وجود واحد منهما، فهذا الذي يقال له التناقض. التناقض مثل الوجود والعدم. هل الوجود مثل العدم؟ هل الوجود هو العدم؟ الجواب لا، لا لفظا ولا معنى. ولاحظ النسبة بين المعاني، بين معنى الوجود وبين معنى العدم. الوجود الشيء هل يمكن أن يكون موجودا معدوما في نفس الوقت؟ لا. هل يمكن أن يكون لا موجود ولا معدوم؟ يمكن؟ ما يمكن. إذن لا يمكن أن يجتمعان في شيء فيتصف بهما في وقت واحد، ولا يمكن أن يرتفع عنه في وقت واحد، فهذا هو التناقض. فالنقيضان مختلفان، لكن النسبة في هذا الخلاف هي التناقض. وأما إذا تعذر اجتماعهما في ذات واحدة في وقت واحد مع إمكان الارتفاع، ارتفاع الوصفين، فهذا الذي يقال له التضاد. مثل إيش؟ السواد والبياض. واضح؟ هل يمكن أن نقول هذا أسود أبيض؟ لا، يا أسود يا أبيض. لكن هل يمكن أن نقول لا أسود ولا أبيض؟ ما لونه؟ أحمر أو أصفر. واضح؟ لا أسود ولا أبيض، عرفتم؟ فالضدان في الواقع مختلفان لفظا ومعنى، ونسبة الاختلاف هذه يقال لها التضاد. إذن صار عندنا التضاد والتناقض وإيش؟ والترادف. شيخ الإسلام جاب لنا الآن التكافؤ. الترادف ما حقيقته؟ الترادف أن تختلف الألفاظ مع اتحاد المعنى 100%، المعاني الأصلية والمعاني التكميلية. هذا كثير من أهل اللغة، وهو اختيار شيخ الإسلام في ظاهر كلامه والله أعلم، وابن القيم وكذلك العسكري صاحب الفروق اللغوية أعني أبا هلال العسكري وكذلك الإمام ثعلب، كل هؤلاء يقولون لا يوجد ترادف في اللغة، لا بد من اختلاف ولو يسير في المعاني الخادمة. فالحاصل الآن خلونا نفترض أن الترادف موجود ولكنه نادر كما يقول شيخ الإسلام في بعض كتبه، يقول إن وجد فهو نادر. الآن لو فرضنا أن من أمثلته البر وإيش والحنطة، بر وحنطة، الآن ها الألفاظ هذه متحدة ولا مختلفة؟ ها مختلفة، والمدلول واحد. هل نجد فرقا في المعاني التكميلية بين البر والحنطة؟ الجواب قد لا نجد، ما ندري، لا نعرف فرقا. واضح؟ فيمكن أن يكون هذا من الأمثلة على الترادف لكنها نادرة، بخلاف المهند والصارم فهذه عند شيخ الإسلام تيمي رحمه الله من قبيل المتكافئة. بقي من النسب أيضا التواطؤ. وما معنى التواطؤ؟ التواطؤ هو ما استوى معناه في جميع الأفراد الداخلة تحته. الآن حينما نقول إنسان، زيد وعمر وفلان وفلان، الناس كثير جدا إنسان، فهذا الإنسان الآن الإنسانية في هذا وهذا وهذا أليست مستوية؟ مستوية. فلما كانت مستوية هذا الذي يقال له التواطؤ، قدر الإنسانية مستوي عند هؤلاء جميعا. أما إذا كانت هذا المدلول العام الأفراد الداخلة تحته بينها شيء من التفاوت اليسير، مثل البياض، في سكري ولا لا، وفي أبيض، وفي أبيض منيل بعد ولا لا، فيه ناصع البياض وفيه ما لربما يشوبه شيء من الكدرة أو الصفرة، أليس كذلك؟ طيب، فالبياض إذا كانت الأفراد الداخلة تحت هذا اللفظ العام بينها شيء من التفاوت فهذا الذي يقولون له المشكك. على كل حال شيخ الإسلام لأنه ذكر هذه القضية هنا ذكرتها فقط، فإن هذا من العلم الذي لا يحتاج إليه، هذا من المنطق. إذن على سبيل الاختصار، الترادف ما هو يا إخوان؟ دلالة تعدد الألفاظ مع اتحاد المسمى. واضح؟ تعدد الأسماء مع اتحاد المسمى، بحيث إن دلالة كل لفظة، كل اسم من هذه الأسماء تطابق 100% في المعاني الأصلية والتكميلية تطابق اللفظة الأخرى. وقلنا هذا الذي يقول كثير من أهل العلم إنه لا وجود له في اللغة، كل لفظة لابد تحمل معنى زائد. واضح؟ ولو قيل بأن الترادف موجود في المعاني الأصلية وأما في المعاني التكميلية الخادمة فإنه لا وجود له، لكان ذلك قريبا، والله تعالى أعلم. لكن لو افترضنا أنه موجود وأردنا أن نمثل له بمثال يمكن أن يقال أنه صحيح، فمثل البر والحنطة يدلان على ذات واحدة، اللفظ مختلف لكن ليس فيه معنى زائد. واضح؟ أما التكافؤ عند شيخ الإسلام فيقصد به أن يكون المدلول واحد المعنى الأصلي مع اختلاف في المعنى التكميلي، مثل الصارم والمهند ومثل أسماء الله الحسنى. بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. أي نعم، طبعا نحن نعرف يا إخوان أن أسماء البشر إنما هي أعلام محضة ولا لا، أليس كذلك؟ فإنها لا تعود، الأوصاف التي تضمنها هذه الأسماء لا تعود على هؤلاء الناس. فحينما يسمى الإنسان صالح لا يعني أنه صالح، وحينما يسمى حكيم لا يعني أنه يتصف بهذا. بينما أسماء الله عز وجل كل اسم يتضمن صفة تعود على الله عز وجل، فالحكيم يتضمن صفة الحكمة، والعزيز يتضمن صفة العزة، وهكذا. مع أن المسمى واحد لكن كل اسم يحمل أيضا معنى لا يوجد في المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، هذا الذي يسميه شيخ الإسلام رحمه الله بالتكافؤ. ومثل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أوصافا، فإن من أسمائه صلى الله عليه وسلم الحاشر والعاقب والماحي وما إلى ذلك، محمد، أحمد، فكل اسم من هذه الأسماء يدل على ذات واحدة سميت بهذه الأسماء جميعا، ولكن هذه الأسماء كل اسم منها يحمل دلالة لا توجد في الآخر، فهذه في المعاني الزائدة. أما التباين فمثل ما قلنا لكم، مكبر، ساعة، كتاب، ورقة، سارية، مسجد، هذه مختلفة، السيارة غير المسجد وغير الآدمي، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. أسماء القرآن كذلك، يعني أكثر ما يذكر ما يذكره أهل العلم من أسماء القرآن إنما هي في الواقع أوصاف وليست أسماء، والمشهور أن أسماء القرآن أربعة. فعلى كل حال القرآن والفرقان مثلا والكتاب والذكر، هذه الأسماء الأربعة نعم كلها تدل على مسمى واحد، لكن هل دلالة كل لفظة من هذه الألفاظ هي نفس دلالة اللفظة الأخرى 100% في المعنى الأصلي والتكميلي؟ الجواب لا، الجواب لا. فالذكر فيه دلالة زائدة، والكتاب فيه دلالة زائدة، والفرقان فيه دلالة زائدة، هذا يدل على أنه يفرق بين الحق والباطل. الكتابة من الضم والجمع وهي معروفة، وهكذا. على كل حال أسماء الله عز وجل وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن هذه فائدة زائدة، هي ليست مجرد أعلام وأسماء لا تتضمن أوصافا، وإنما هي أعلام وأسماء تتضمن أوصافا. أما أسماء المخلوقين فإنها مجرد أعلام محضة، ومعنى أعلام محضة أن الإنسان يسمى أحمد وهو أبعد ما يكون عن الحمد، ويسمى سليم وهو مريض، وهكذا. نعم. فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس. هنا طبعا شيخ الإسلام يعرض بمن؟ يعرض بابن حزم، فإن ابن حزم يقول إن أسماء الله أعلام محضة. فابن حزم كما قال ابن عبد الهادي ظاهري في الفروع وجهمي في الأصول، نعم. والذهبي له عبارة أيضا مقاربة لهذه، فهو يرى أن أسماء الله عز وجل أعلاما محضة، وبالتالي ابن حزم لا يثبت الأوصاف التي تضمنتها هذه الأسماء، ما يثبت صفة العزة والحكمة والرحمة وما إلى ذلك من صفات الله عز وجل التي تضمنتها أسماؤه، نعم. فشيخ الإسلام يعرض به هنا، يقول هذه الأسماء كما أنها تدل على مسمى واحد فكل اسم منها تضمن صفة لا توجد في الاسم الآخر. طبعا هذا الكلام كله استطراد. القضية الأصلية التي يريد أن يقولها شيخ الإسلام تتعلق بأصول التفسير هنا هي ما ذكرته لكم هنا، أن يعبر كل واحد عن المراد بعبارة مغايرة لعبارة الآخر تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر. يبغى يفسر السيف، فواحد أراد أنه يقول أن هذا السيف مأخوذ من الهند قال مهند، وآخر أراد أنه يبين لك المعنى اللي فيه اللي هو الجز والبتر والقطع، نعم، والصرامة، فقال الصارم، وآخر أراد أن يبين لك ما فيه من معنى الإبانة والبتر فقال بتار، نعم، وهكذا. واضح؟ فهذه العبارات كلها تدل على مسمى واحد، فهذا لا يعتبر من الخلاف في شيء. واضح؟ لا يعتبر من الخلاف في شيء. فلو سألتني قلت لي ما هو السيف، أقول لك هو البتار، هو هذه الصفيحة من حديد التي يقتل بها الناس، نعم، أو يقال السيف هو الصارم وهو البتار وهو إلى آخره مما يذكر فيه، والله تعالى أعلم. طبعا مما يذكر مما يصح أن يذكر، بحيث أنه ما تقول مهند وهو ليس من الهند، أو ما يصلح أن تقول مهند ويماني وهو ليس من إما من الهند وإما من اليمن، وقد لا يكون لا من الهند ولا من اليمن، فما يصح أن تكذب على هذا السيف أو تكذب في وصفه وتقول هو مهند ويماني، يعتبر هذا من التدليس. يعني لو جاء إنسان وباع لآخر سيفا وقال هذا سيف مهند، ثم تبين أنه ليس من الهند، اشتراه ذاك بناء على هذا المعنى، فإن هذا يعد من التدليس والكذب، والله تعالى أعلم. نعم. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين. هذا الكلام كله استطراد، كله استطراد، ليس من موضوعنا. نعم. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات. يعني يقول شيخ الإسلام، يقول إن قول هذا الظاهري، يقصد ابن حزم رحمه الله، الذي أنكر دلالات الأسماء على الصفات وقال هي أعلام محضة، هذا استطرد فيه شيخ الإسلام حينما تكلم على الأسماء المتكافئة التي هي بين المترادفة والمتباينة، عرفتم؟ فجره الكلام إلى ذكر هذه القضية والتي هي ليست من الموضوع الأصلي. فيقول قول هؤلاء الذين أنكروا هذه الدلالة، قول هذا الظاهري حينما أنكر دلالات الأسماء ومعاني الأسماء، نعم، هو مثل قول الباطنية الذين أنكروا أيضا، الذين أنكروا صفات الله عز وجل، فقالوا لا نقول حي ولا نقول غير حي، لا نثبت الصفة ولا نثبت النقيض. نعم. فيقول نفوا عنه النقيضين. يقول فهؤلاء في الواقع، يعني القرامطة، يقول ما أنكروا أن من أسماء الله عز وجل مثلا أنه يسمى عليم حكيم كأسماء فقط تدل على الذات، لكن يقول أنكروا ما تضمنته هذه الأسماء من الأوصاف. يقول هذا المحك، هذا هو الذي أنكروه، أما أنها أعلام محضة مثل دلالة الضمير، هو نعم الآن الضمير يدل على الذات ولا لا، يعود إليها أليس كذلك، يعود إلى المخبر عنه، لكن هل هذا الضمير يحمل صفة؟ نعم؟ لا. أبدا. حينما أقول لك الآن مثلا فقال لي كذا وكذا، فقال يعني إيش المقدر؟ هو تقول هو كلمني، هو قال لي، هو كذا، هو الآن، هل تحمل أي صفة؟ لا. بخلاف حينما تقول مثلا الرجل كلمني، أو حينما تقول نعم المعلم كلمني، وحينما تقول مثلا التلميذ كلمني، وحينما تقول مثلا البائع كلمني، فهذه الألفاظ فيها معنى الآن ولا لا؟ بخلاف ما لو ذكرت الضمير وقلت هو كلمني، فهو شيخ الإسلام يقول إن هؤلاء القرامطة يقول ما نفوا أن تكون هذه الأسماء تدل على الذات كدلالة الضمير، هم ما ينكرون هذا، إنما أنكروا ما تضمنته من الأوصاف بس. نعم. وهذا كله استطراد على كل حال. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواهم الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. كان مع إيش؟ فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر. أي نعم، يعني هذا يقصد ابن حزم. موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. نعم نعم. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. نعم. وكذلك أسماء النبي. على كل حال، المقصود أن كل اسم من أسماء الله يدل على الذات، هذا واضح، العزيز، الحكيم، الرحمن، الرحيم، يدل على الذات، كلها تدل على الذات. نعم. وعلى ما في الاسم من الصفة. نعم. العزيز يدل على العزة، والرحيم يدل على الرحمة، والكريم يدل على الكرم، وهكذا. ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. حينما تقول عزيز فيلزم من ذلك أن يكون قاهر، أن يكون حيا، وأن يكون قادرا، وأن يكون قويا ولا لا؟ العاجز هل يكون عزيزا؟ أبدا. هل يكون عزيزا؟ لا. الجواب لا. الميت هل يكون عزيزا؟ الجواب لا. نعم. وهكذا. فالاسم إذن يدل على صفة، يدل على الذات، ويدل على صفة تضمنها، فهو بدلالة المطابقة يدل على مجموع الأمرين، على الذات ويدل على الصفة. العزيز يدل على الذات المسماه بهذا، والصفة صفة العزة، فهذه دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على تمام معناه، تمام المعنى هو الاسم والصفة، وأيضا تضمن لهذا التضمن. تضمن كيف؟ دلالة على أحد المعنيين، إما الذات على أحد الأمرين إما الذات أو الصفة فقط هذه دلالة تضمن. نعم. وأما دلالة اللزوم فهي أن يدل على لازم معناه، واضح؟ مثل ما مثلنا. نعم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب. أي نعم، كما في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. لاحظ الآن هذه الأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كأسمائنا نحن، نحن خالد وهو فاني، نعم، وهكذا سعيد وقد يكون شقيا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، ومحمد الذي تضاف إليه أو يوصف بألوان المحامد. نعم، وهكذا. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان. نعم، والكتاب. نعم نعم، يعني فالقرآن الآن يدل على هذا الكتاب، ويدل أيضا على معنى وهو أنه مأخوذ من القراءة، أنه أو أن أصل هذه اللفظة، نعم، وتدل على الضم والجمع، وكذلك الكتاب يدل على الضم والجمع. نعم، وهو المكتوب، وكذلك الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. أما الباقي فهي أوصاف مثل الهدى والشفاء والبيان، هذه كلها من الأوصاف. نعم، والله تعالى أعلم. نعم. والكتاب وأمثال ذلك، فإن كان لعل هذا يكفي. في أحد عنده سؤال؟ هذا الأخ يسأل يقول: ما معنى قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم؟ وهل يدخل في هذا، أي في قوله غير مسكون، البيوت القديمة المهجورة والجديدة التي لم تسكن وهي تحت البناء؟ البيوت غير المسكونة يعني البيوت التي لا ساكن لها